إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام البخاري في أدب المفرد بسند صحيح أن رجلا قال لمقداد بن الأسود رضي الله عنه: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب المقداد بن الأسود غضبا شديدا، فقال له اللي هو تابعي الحديث الذي رواه، قال له: لم تغضب؟ ما قال الرجل شيئا. قال: وما إبليس يا ابن أخي، إن رجالا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم الله على وجوههم في النار. فغضب المقداد بن الأسود رضي الله عنه لأن الرجل زكأ المقداد لمجرد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. احتج علينا المقداد بأن هناك يعني رجالا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك أكذبهم الله على وجوههم في النار. في وأيضا الإمام البيهقي في كتاب دلائل النبوة روى أيضا أن رجلا قال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: والله لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا نمشي على الأرض. فكأن يعني هذا الإنسان ينفي الصحابة إلى التقصير في توقيره عليه الصلاة والسلام، فيقول: لو كنت أنا مكانكم ما تركته يمشي على الأرض، يعني لحمته على رأسي. فقال له حذيفة: يا ابن أخي، أكنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا يعني في يوم الأحداث ده، وقد حفر كل منا لنفسه حفرة يدفن نفسه فيها من البرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ قال حذيفة: والله ما قام أحد. مع أن الصحابة كانوا يتسابقون على أقل من ذلك، يعني هو من عليه الصلاة والسلام يقول: من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة، يعني الذي يقول يبقى ضمن الجنة على الأقل، ضمن أن يصل في الجنة، ومع ذلك من شدة البرد ما استطاع أن يقوم أحد. والصحابة هؤلاء كانوا عندهم جلد عجيب، يعني الذي يمشي في مكة الآن يعني لا يكون يفوت الحر لمدة 5 أيام مثلا أو 6 أيام، هذه كانت حياته أساسا مستمرة. فإذا كان عندهم الجلد إلى هذا الحد العجيب ومع ذلك لا يقوم أحد، إذا لك أن تتصور شدة البرد التي كانت موجودة آنذاك. قال: ما والله ما قام أحد. فقال: من يأتيني بخبر الصوت وهو معي في الجنة؟ قال: ما قام أحد 3 مرات. قال حذيفة: فتقاصرت خشيت أن يدعوني، يعني دخلت الأرض. فقال لي: قم يا حذيفة. قال: فقمت ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فدعا لي وقال: اذهب إلى القوم وأتني بخبرهم ولا تضعهم علي. قال: فذهبت كأنني أمشي في حمام. فذهب إلى هناك مكان الأحزاب حيث تجمعت قريش والأحزاب. قال: فكنت أسمع ضرب الحجارة بعضها ببعض من شدة الريح، والله ما تجاوزت معسكرة، يعني هو واقف على يعني باب أو قريب من الأحزاب وهو لا يشعر بشيء من الريح، إنما الحجارة بوضعت بعضها بعض داخل المعسكر. قال: ورأيت نارا عظيمة ورجلا عاريا الطرف يصطلي يستنفر، فعلمت انه ابو سفيان، وكان الذي اول مره ارى ابو سفيان فيها. قال: فاردت ان اخرج الرمح الخوف واضربه حتى تذكرت قول النبي عليه الصلاه والسلام: لا تعرضن علينا. قال: فرجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم كاني امشي في حمام. فلما وصلت اليه اي وانت مهمه قال عاد لي الصوم انا برضو بردان شديد يحدي مسلم بعد ما ادى المهمه. قال فاعطاني النبي صلى الله عليه وسلم غربه له فتذكرت بها ونمت حتى اصبحت فجاءني فايقظني فقال لي قم يا نومان. وهذا الحديث رواه ايضا الامام مسلم رحمه الله تعالى. فالصحابه رضوان الله عليهم لا يعني وصلوا الى هذه المرتبه الا بخالص تضحيتهم لله تبارك وتعالى. ولذلك قال عبد الله بن عمر وقال حذيفه بن اليمان وكذلك بن مسعود لبعض هؤلاء التابعين والله لو عمر احدكم عمر نوح ما بلغ ذلك ما ساوى ذلك مقام رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 16 ساعه. لذلك هذا الدين الله تبارك وتعالى اصطفاه لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود ان الله نظر في قلوب العالمين اصطفى قلب محمد صلى الله عليه وسلم لرسالته ثم نظر في قلوب العالمين اصطفى قلوب اصحابه له. هؤلاء الصحابه الكرام سوء لهم تخاذلوا وكل انسان يعني كان في نفسه ما وصل سبيله لا وصلنا هذا الدين الا على يعني رقاب هؤلاء الصحابه الذين ما كانوا يخافون في الله يوم الثلاثه. نحن الان ايها الاخوه عجزنا ان نجعل قضيه الاسلام كقضيه رضيف الخبز. نحن عجزنا بكل اسف ان نجعل الاسلام له قضيه كقضيه رضيف الخبز. يعني النهارده لو صدر قرار برفع رضيف الخبز تجد لكل البيوت تتكلم. كل المناقشات الدوائر في البيوت عن رضيف الخبز. وكيف ناكل وكيف نشرب؟ لو ارتفع سعر الوقود كل الناس تتكلم. وما تكون مصير الاسعار وكيف نعيش لو ان الاسلام صار كرغيف الخبز بالنسبه للمسلمين ما كان هذا حال المسلمين. لكن بكل اسف كل انسان لا يشعر ان الاسلام قضيته العظمى. دليل ان تلك القرار قد ينتهي حرمات الاسلام حرمات الله عز وجل بينه وبين نفسه. ومع ذلك لا يشعر بشيء من وقت الضمير. نحتاج الى النظر الى هذا الجيل العظيم الذي يحاول العلمانيون الان طمس عظمه هذا الجيل بدعوه نحن رجال ونحن رجال. يعني لنا الكتاب العلمانيين واحد منهم كتب مقاله كان يقول من ضمن المقاله ان ابا هريره رضي الله عنه كان رجلا يمشي على ملء بطنه مع النبي عليه الصلاه والسلام وكان همه الاكل والشرب. وكان مزاحا وكان من على استعداد لو احد اعطاه يعني مال او اطعامه غدوه مثلا على استعداد ان يحدثه باحاديث كان يقولها النبي عليه الصلاه والسلام. وصار ياتي الاحاديث فطالب العقل عنده وهي في البخاري مثلا ومسلم يقول هذه لا يمكن يقولها النبي عليه الصلاه والسلام زي حديث اذا سقط الذباب فينا اي احدكم مع انها حديث باب سعيد الخدري ايضا يقول ان يعني العالم يعيرون هذا الحديث الان العالم الان بتفرج الذباب وطلعت الابحاث عن مقره الذباب واحنا ما نقول ان قصه الذباب فينا اي احدكم فليغرسه. يعني اذا في دعوه من الرسول عليه الصلاه والسلام لاصطياد الذباب شو الكلام؟ يعني الحديث ما قال اصطاد الذباب واقصه لكن قال اذا سقط الذباب فينا اي احدكم فليغرسه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر الاحداث. هذا اللي فيه رجل رقيق معوض وبعدين بعد طول زمن اشترى اكل معين او شرب معين وفقه في جدوى. يعني يعثر على الرجل بعد هذا الجهد ان ياكل هذا الطعام الذي يشتهيه نفسه طيبه ممكن ياكل جدوى بره ياكله يعني لا يشعر بحرج. وعلينا النبي عليه الصلاه والسلام ما الهمك ان تاكل الاكل الذي سقط به الذباب لكن الزمك لرمز الذباب. رمز الذباب واجب لكن اكل الاكل ليس بواجب. ما قال احد خط انك لابد تاكل الاكل الذي سقط به الذباب لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال ثانيه اذا يصير رمز الذباب هو الواجب ممكن تاكل وتترك لا تاكل انت حر. وياتي بعدك رجل ما على ان يشيل الذباب فقط ياكل وهو سريع. والسر في ذلك في رمز الذباب ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في سنن ابي داود في طريق من طرق الحديث فانه يتقي لجناحه الذي فيه الذباب. يعني لما يسقط الذباب يسقط عن جناح يديه الذباب. فانت لما بتعد بترمس الذباب هذه القوه مع مقارنه السائل بيوم ينفجر الكيس الاخر اللي فيه الايه؟ اللي فيه الدواء. يبقى دواء هذا الاكل الزائد انا حصله صفر كانه ما صار طعام شيء. فيقول ان هذا عار علينا ان احنا نقول للعالم ان احنا بنسقط الذباب في الطعام فيستحذرون ويتركوا ديننا والاسلام نظيف والرسول نظيف وديننا دين نظيف. لا هذا الكلام يقول هذا الكلام سينطبع في أذهان الناس الجديد أن أبو هريرة ده رجل يعني يدعي على الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا إذا علمت أن أبو هريرة هذه المتابعة يقل لإحتفائي بهذا الرجل. ترى مثلا في المسلسلات يعملون في الجيوم مثلا عن المسلمين والسيرة شيء عجيب. عندنا كان في مسلسل قديم من حوالي 15 سنة اسمه على هامش السيرة، جابوا فيه النظرة الآن أبو ذر وأبو عبد الله أبو الدرداء راجل غور. طبعا هو عامل اللحية طبعا هي شريط ويعني أو مثلا يعني ما هي لحية في الحقيقة. يروح أبو الدرداء يخبط على الباب ثم تسمع له امرأة أبو ذر له بسرتين ولسه إشارة وإحدام أيش هذا هو توقف في المسلمات الغافلات من هناك. يقول لها أبو ذر موجود، تقول لا مش موجود تتنبأ فقط كيف تفضل الرجل وزوج هذين وليس ليه؟ يعني هل تنفخ هذا؟ كانوا كذلك؟ أليس هذا من القلب الذي يعني ينبغي أن يجلد فيه هؤلاء الجميع؟ ثم كيف ينطبع في أذهان الناس أن يكون الممثل الذي يمثل أبا ذر كان أمس في مسلسل على الفراش مع امرأة؟ يعني هذا الرجل لما أنا كناشئ جديد أرى أن أبو ذر هو ذلك الرجل الذي كان يعني يمشي مع امرأة ولا ينام معها في الفراش في الليلة في الماضية في مسلسل ما، يقوم تذهب صورة هذا الصحابي في نظري. لما جاء حول صور إبليس، صور إبليس بلحية شاذرة إلى الصورة، ولما جم يصوروا مصعب بن عمير حملوا له سكسوكة كده لا يجي له لحية عظيمة سادرة لحد فرطه وعلى رأس الإنسان له سكسوكة في في في آخر لحيته. ما الذي يمكن أن يطلع في أذهان الشباب إن اللحية العظيمة هي لحية إبليس فيقترن بهؤلاء إن اللحية العظيمة هي لإبليس فبالتالي ينسل هذه اللحية العظيمة. وهذا شيء أنا يعني وقع لي، كنت أركب مرة دراجة عادية وفي موج شديد الريح وأنا أمشي فأتصلت بار الله يعني ما يعني ست سنوات. أول ما رأوني وشرح بعضهم على بعض أنا الشيطان الشيطان وأدعو النظر ده وهيك فيجي هنا الفريد من أين عرف الشيطان؟ والله تبارك وتعالى يقول إنه يراكم هو وقريبه من حيث لا ترونه أخرجوه من هنا الهيف على الولد وقد انطبع في يعني قلبي ووجداني يعني لحية دي من فعل الشياطين الأبرزة والهيف على يكره أنه لحية. فهؤلاء يعني يريدون تحطيم التأسف في جلس الحارة لأن الأسوة لا تتم إلا بها النص النظر المحض لا يؤثر كثيرا. يعني مثلا لما تقرأ مثلا النص يعني لا يحب أحدكم حتى يحب أحدكم يحب لنا هذا يؤثر فيه ولا انك انت مثلا تقرا ان في معركه من في غزوه من الغزوات رجل صرمك الاخير وطلب ماء فسمع اخاه يريد ان يقال اعطيه والثاني سمع اخاه يقول ما قال اعطيه عشره ولا كل واحد وهو في النجده ان يشرب الماء لما يسمع اخاه يقول اريد ماء فيعطيه لحد ما يصل للاخير ويقول لا اعطيه فيرجع اليه فيجد جميعا في الحال. يعني هذا يؤثر فيه جدا يؤثر فيك ويخص فيك اكثر من انك انت تقرا الحديث مثلا لا يحب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فالتاثر في الحقيقه لا يكون الا لهذا البيت وهم جميعا قاموا بقضي مقاضيهم عن هذا البيت عشان يبينوا انه لا فضل عليهم ليه لانهم رجال ونحن رجال. فالحقيقه احنا يجب ان نطالع سيره هذا البيت ومن امتع الكتب التي يعني تدلنا على هذا التفكير على المعلاء للحق في الدين ذلك. احنا بنشبه الاسلام كنص مع المسلمين كواقع بمثلث حاد ذوي. يعني لو وضعت نصا والحاد منها بالعين النصه هذه لا ابعاد فيها النصه التي هي مسافات حتى اذا سلمنا فيها مسافات تكون مسافات لا تكاد تذهب. هذه النصه هي زمان النبي عليه الصلاه والسلام كان الكل فيه على قلب رجل واحد والمسافات الصغيره دي كل انها تبين وجهات النظر اللي هي بين العباد باختلاف عقولهم ونحو ذلك لكن في النهايه كانوا على قلب رجل واحد. كل ما تبتدي تنزل من هذه النقطه الى اسفل كل ما تبتدي المسافه تزيد بين الضلعين. الضلع الاول بنعتبره الاسلام الصافي والضلع الثاني هو تطبيق المسلمين هذا الاسلام واقع المسلمين. كل ما تنزل وتبتعد عن هذه النقطة كل ما تزيد المسافة بين الضلعين. إذا ما هو الحل؟ إنك أنت دائما تقترب من هذه النقطة تقترب من زمان النبي عليه الصلاة والسلام. إذ أن المرأة كلما قد كلما بعد عن المسبح أوغل في الظلام. يبقى الحل ان انت تصعد الى فوق، كلما صعدت الى فوق من الجذور الاولى واقتربت من هذه النقطه كلما قل الخلاف بينك وبين اخوانك، ان هكذا كلما تركت هذه النقطه وبعدت عنها كلما زادت القوه كما هو حالك الان. يبقى احنا يجب علينا ان نصعد الى فوق لهذه النقطة اللي هي زمان المؤمن زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتأتون بهذا الدين الخير العظيم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إنما لو قام الاستقبال القادم يشرع له ذلك، أما أن يكون مجرد قيام في الجولة أكثر العلماء على تحريم ذلك، وإن كان من النووي رحمه الله له رسالة وهو قصير بالقيام لأهل الحضر، العلماء رفضوا عليه فيها، وهو كان يرى أن يجوز أن يقام لأهل الحضر وهو من باب إنزال الناس المذكر، لكن عندنا أحاديث صريحة في النهي النبي عليه الصلاة والسلام عن القيام، من حديث أنس الذي صحيح قال لم يكن شخص أحب إلى الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يقولون له لما يعتبرون من كراهيته لذلك. فلذلك يعني نوصي إخواننا في الله تبارك وتعالى مما يدل على حاله، يعني لا يكون إلا إذا كفروا الاستقرار. وطبعا الاستقرار إنما يكون إلا بالإنسان حتى يعد الحصان ويستقبل هذا الضيف، أما أن يكون القيام مجرد فهذا مما ينهى عنه. وفي هذه المناسبة أذكر في تاريخ بغداد من الخطيب في ترجمة الإمام الثقة علي بن جعد، قال علي بن جعد دعانا المأمون أمير المؤمنين دعا التجار من التجار الذهب وناظرهم لأنه كان يريد أن يشتري، ناظرهم يعني بشوع الحق الأخر سعد. قال فخرج المأمون لقضاء حاجته ثم رجع، فقاموا جميعا ولم أقم. فلما راى المامون ذلك المؤمن ذاك الامير المؤمنين يعني كان الدنيا كلها تحت اقدامه، فلما راى ذلك غضب وقال له ايها الشيخ ما حملك على ان لا تقوم كما قام اصحابك؟ قلت اجلوت امير المؤمنين لحديث ماسوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعنا من القيام. قال ما ذلك؟ فقال حدثني المبارك بن صبره عن الحسن البصري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره ان يتمثل الرجال له قيامه فليتبوا مقعده من النار. قال فاطرق المامون ساعه ثم قال ما ينبغي ان نشتري الا من هذا الشيء. قال فاشترى مني في ذلك اليوم ب30,000 دينار. فانطلق عليه حروب الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتاج. وكذلك تجد دائما البركه في تنفيذ كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن الحقيقه في هنا شبهه بعض الناس يذكرها في هذا البحث، وهو قوله عليه الصلاه والسلام من شره، وهو من حديث معاويه عن ابن الاسلام رواه ابو داود وغيره، من شره ان يتمسك الرجال له قياما فليتلوى مقعده من النار. قالوا إن كمان شره، والسرور ده أمر قلبي، سرور أمر قلبي، يعني لا أحد على الإنسان هذا الإنسان مسرور أم لا، لأن هذا من أعماله القلوب. فكيف يتأتى يعني تنفيذ هذا الحديث وهو متعلق بأمر قلبي؟ فالجواب أن الشك إذا كان متعلقا بأمر قلبي لابد أن تنفض قرينة الخارج حتى يعلق بها الشك، لابد أن تفصل قرينة الخارج يعني نولة الكلام الأمر ولا ناقل في عرب يعني كل شيء يجوز. فإذا لابد كما قلت أن يعلق الشارع الشفة بقرينة خارجية يمكن تعليق الشفة بها. طيب حديث من شره أن يتمثل الناس له قياما في الهواء من قدم من النار، أين القرينة الخارجية التي يمكن أن تعلق بها الشفة؟ القرينة الخارجية هي غضب الرجل إذا لم يقل له الإنسان، لأنه إذا غضب لأنه لم يقل إذا يسره أن يقول. إذا كان سرور أن يقل بصحيح أنا لا أضيع الوصول إليه، أنا أعلم أن غضب الرجل أنني لم أقل له يدل على سروره إذا قلت له. إذا أنا أعلق الحكم بغضب الرجل وهي قرينة ظاهرة يمكن أن أعلق الحكم بها، إذا لو أن الرجل غضب إذا لم أقل له إذا هذا ممن ينطبق عليه قول عليه الصلاة والسلام من سره أن يتمثل عند يوم القيامة أن يتبوأ مقعده من النار. وتكون القرينة الخارجية التي علقها الحكم والغضب الذي ظهر على وجه هذا الرجل، إذ أنه لو كان الأمر يستوي عنده في الكلام مع القرون لما حصل له غضب، إذا غضبه دل على أنه ممن يسر بذلك. وكذلك سائر الأحاديث التي يقول فيها الحكم متعلق بأعمال القلب، ونحن لا سبيل إلى معرفة أعمال القلوب، إذا لابد من البحث عن قرينة خارجية نعلق لها الحكم ويكون لها ارتباط بعمل الحدث. الله أعلم. يقول الواقع إنما هم أقاموا لاستقراره، أنا جائز بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن دخلت عليه قافلة فقام لاستقراره ولنشرها في مكانها. وكذلك حديث زيد بن ثابت لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فقام فاستقبله والتزمه يعني اعتنقه. وهذا أيضا من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها أيضا، مسألة العناق. وتلك العلاقة هذه لا تكون إلا للجائر إلى الحضر، إنما إذا كنا من أهل الحضر وننتقل ولو على فضل كنت بعيدا لا ينفع هذا العناق الذي يكون عادة عند الندفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كما في سنة الترمذي فقال له الرجل وقال له الرجل وأخاه أيقهره؟ قال لا. أينتهمه يعني يعتنقه؟ قال لا. أينحني له؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. إذا لا ينفع في هذا كله إلا المصالحة، إنما هذا العناق والالتزام يكون للجائر فقط. حديث زيد بن ثابت الذي يحسنه الإمام الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء زيد بن المدينة قام إليه واعتنقه، وحديث عبد جابر بن عبد الله الأنصاري الذي رواه الإمام أحمد وغيره لما ذهب عبد الله بن عنيس في مصر أظن أو الشام، وكان بلغه أن عبد الله بن عنيس عنده حديث لم يسمعه جابر بن النبي عليه الصلاة والسلام، قال جابر فابتعت بعيرا فزرت عليه شهرا فقال للغلام يعني قل له جابر، فقال عبد الله بن عبد الله فقال له نعم، قال فخرج فاعتنقني او قال فالتزمني وقال ما جاء بك قلت حديث بلغني حتى الى اخر الحديث. فاذا هذا الصحابي الجليل عن الحقيقه بعد ما يقدم الحديث يشبع العناق فقط من تقدم. وبعدين طبعا ما لاحظ ايضا بين الاخوه من التقليل ازداد قدره الخلق هذه عديده يعني جدا، انما التقليل الذي يعني هو وجد في الحديث هي التقليل في الجمح يعني ما بين العينين، هذا هو الذي يشبع دون غيره. وانا لا اعرف بقى اي تقليل. يمكن كلهم ان يقولوا اي نعم، يعني لو قام ضيف لا يستقر عليها، لكن هو عاده يستقر الضيف صح وكذا، لكن لو قام بعض الناس للاستقلال ايضا جاهز يعني ما يكون في شيء. نعم لكن هو يكون شد لقاء كامل النفوس يعني لم يرضى لمن لأن فلان لم يقل له ولا يعلم عن المسألة بكفر أو لم يعلم من الغدة. هو يحب أن يتمثل الناس له قيامة وبعدين حكاية طلحة بن عبيد الله لما قام كعب يقول لك أنسان لطلحة لأن أصبح في شيء أصبح فيه لكن الصحابة لم يرتكب شيئا من المخالفات عندما لم يقوموا له ولذلك لا لهم ولا من قبل شريعة الإسلام ولا من قبل كعب بن مالك. هو مسألة إن الرجل إذا علمنا أنه لا يرضى إذا لم يقم الناس له قياما أعلم عن هذا من الكبر الكامل في نفوسه. وإذا أنا لا أتصور أن الرجل يرضى لمجرد أنه كان مسافر ولم يستقبلوا الاستقبال أنا رأي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هل يتمنى الحديثهم إذا لقوا الرجل أخاه أي التجمه قال لا حديث طريق بالنسبة للحديث يقول لك أبو سالم قوموا لسيدكم. فالحقيقة أن لا هذا الحديث بهذا اللفظ ليس في شيء من دوام السنة إن قوموا لسيدكم لكن الصواب قوموا إلى سيدكم. وبعدين هذا الحديث له لا مناسبة أن سعد بن معاذ كان مدروحا وكان يركب على الدابة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوا فكان الكلام هنا لإنزاله ليس لإستقباله وتعظيمه فليس لا حجة فيه. طيب هو نعم لأن المصافحة لها فضيلة المصافحة لها فضيلة لكن هو لو دخل وسلم الكلام العام يجزئ ايه هو الاصلاح اعطاه في اللقاء على متحد يعني ايه تقصد تقول السلام عليكم على كل المصافحه هذا لا يصح انما يظهر يلقى السلام عليكم على الكل وان انت تنمي المصافحه لكن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ايه اي نعم هذا هو الضرب الله معي الشيخ نطر يقول اذا حضر المرضل بطل الضرب نعم الله تعليك الأصبع هكذا كما يعني غيرك أنا تعلم للشيخ قال أنك أنت بتحل قوة الثانية واحدة خمسين وبهذه الحوة وقالين طبعنا جدا تتابع تحرك وغيرك أنا تعلم للشيخ قال أنك أنت بتحل قوة الثانية واحدة خمسين وبهذه الحوة وقالين طبعنا جدا تتابع تحرك هكذا هكذا يقول ان تصبع هكذا على انتصاله ولا ينحرف عن جهة الفكرة وانت نسيته كده اذا جعلته ايه الى اكثر ان الطرف جهة كده فلو حاولت هكذا هذا رفع وخصم هذا رفع وخصم عن تحريك يقول ايه في الحديث رفع وخصم انما تحريك تحريك فيتم التحريك بعدم مع عدم يعني انحساس الاصبع على الخلة هكذا بحرك شديد هكذا اذا هو ينحرف عن الطرف وينحرف عن الطرف بهنا اه بهنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شباب طلعوا عليهم ايه اصلا من تحت الخيار يعني ايه اه هو السياد ده لا لا لا لا لا لا الشيخ الشيخ يقول لا لا الشيخ لا لا الشيخ يقول في سنة حديثة شديدة يعني صبر إن اللي فيه ثياب فوق ال المكان بتحرك يعني صبر يكون فوق الوجود أخبرت يعني لو أنت عندك غضب ضريع على سرعة الدوري وعندما كانت طبعا يظهر أن في حاجة حاجة تحت وأنا هم أنت لما كانت كده لا لا العباءة العباءة مش العباءة الكبيرة اللي أنت بتتذكر أو العباءة اللي تفعل فيها وتحرك يظهر أن زيادة حاجة واضح لذلك رفع بعد الرحلة الثانية محل رفع يديه هل هو نعجل الثاني بالقيام وبالنسبة للعجل بس الشيء الثاني مثلا العجل معروف هو جواز العجل جواز أن الإنسان يعدي على يديه إذا أراد أن يكون لكن يعني خروجا من الخلاف قم على رحلة إن هذه لا خلافة عليها بين جنب الأولي لا يعلمها ولم أن تقوم على رحلة اليد إذا قمت على رحلة اليد خرجت من الخلاف وفعلت ما يعني يجوز لك أن تستخدم أما لم يكن للربع أن يكون حلف عند الإنسان جالس طب إن كان قائم في سرد أو بعض من يقبل بطر إما أن يقع وهو قاعد أو يقع مع القيام أو يقع بعد القيام كل يعني هو مخير يهديه ان احنا نبقى فوق وان نبقى تحت وان نبقى معك نعم يكون ابا تكبيره الاحرام اذا لم يبدا الامام القراءه فتحت إيه طبعا لأن هو إذا سبق تكبيرة الإحرام وهي ركعة فإن بدأ يقرأ الفاتحة وينتقل من الركن إلى شيء آخر فإذا جاء تسبق تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة أو يقرأ السورة لا يقال أنه أدرك في معنى تكبيرة الإحرام إن لها الحديدة التي لعل تسأل عنها فهو يعني يجري تكبيرة الإحرام في وقت تكبيرة الإحرام أما إذا انتقل إلى يعني وضع آخر ركن أو هيئة يبقى لها نهجة يعني يعني الحبل بسم الله عليه وسلم وصنعه بجن الله يعني ما في الخطوات العملية التي ينبغي المسلم أن يكون حتى وفيه على نحن الحبل عليه وسلم كان وفيه ابن الجراح الإمام العالم العروف يقول يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث اعملوا عن كل 100 حديث لخمسة لأن كان بدو نجاز ما يعلم بلغوا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يتبين بأن نفس النص يعني من أحمد رحمه الله كان يعني روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل حتى روى حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره فبعد الحجام فحجمه وأعطاه أجره فقال ثم قال الإمام ما كان به حاجة إلى الحجامة ولكن أردت أن أدخل الحديث فهو يعني أول ما سمع الحديث نفسه على طول يعني كان أول ما يعني يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينفذه حتى ولو كان مثلا بهواء وهي مثلا تحتاج إلى تلبس تحتاج إلى ممارسة عبد الله بن الإمام المصري المعروف من تلاميذ الإمام مالك قال نظرت أنني كلما غسلت إنسانا أصوم يوما أكنت أغتاب وأصوم فأما أجمال الصوم نظرت أنني كلما غسلت إنسانا أتصدق بغيره فمن حب للتراجم تركت إياه ويقول هذا عن نفسه هو إذا عرف أنه بيتخلف يلزم نفسه بالنفس صحيح ولا يتحب للمسلم ان يتركع بمثابه النفس بأن الأشياء المستحبة أو المباحة تكون فرضا بالنزع. لو نظرها فرضا تحقيقا صيام الخميس أو صيام الاثنين مستحب. فلو نرى الإنسان أن يصوم صوم الخميس فرض في حقه بنزول رمضان في حقه. لذلك لا يتحب للإنسان أن يكبر نفسه بالنزع وليكن في سعة. لكن أحيانا الإنسان يبقى متفلت مهما أزع نفسه بينه وبنفسه أن يقول سأأخذ على نفسي عهدا أنني سأفعل كذا، ومع ذلك يرى أنه يتفلت. فهذا الإنسان يمكن له أن يكبر نفسه بالنذر كنوع من الأدب، لكن لا يتوسع. قل نذرت لله أن أقرأ جزءا من القرآن كل يوم مثلا، لكن أحب له في النذر أن يستثني فيقول نذرت لله أن أقرأ جزءا من القرآن كل يوم إلا إن عجزت. فلو قال إلا إن عجزت استثنى، فإن عجز إذا لا يلزمه أن يفسر عن نذره. ماشي؟ لأن الإنسان يفضل ويسمى دليل التربية أن ينذر أنه إذا سمع حديث نفذه بقدر استطاعته ولا يتجاوزه، وإذا كان له يعني أولاد كأنه يحاول أن هو يعني يبوك تتيب هذا المنهج ويختبره. يعني كان في بعض إخواننا أراد أن يعلم ابنه الصغير أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام هو الأمر الأول، يعني لو لا يجوز أن يقدم على أمره أحد أمر أحد. فجلس معه ليلة وأعلن أنه أن يعني الرسول عليه السلام هو الذي يجب أن يطاع، ويقول أنا أمرت بأمر والرسول أمر بأمر آخر يجب أن تخالفني وتطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. هو بيكلمه كده وبعدين ترك الباب فقال قل له بابا مش شمس. وهو ليس يكلمه على انه لا يوجد الكذب وهذه الاشياء. فالولد طبعا انه صغير وما يفقهش المساله دي، قال له بابا مش شمس. فطبعا لا ابوه، قال له اليس هذا من الكذب؟ قال له نعم من الكذب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الكذب نعم، اذا انت ما يجوز ما يجب عليك هذه المساله فاذا تخالفني كما اتفقنا ولا تقول تطيع امري؟ قال لا اخالفك. الولد كنا بعد ابوه يقول لي انه برضو يعني كان استجابته كانت ضعيفه في الاول، لان هيبه ابوه عنده كبيره. يعني يقول له قل كذا ويسكت فكان يطيع اباه ويسكت، فيرجع يقول له الم اليس كذا اليس كذا، حتى ترسخ في ذهن الولد مع مرور الايام انه لا يجوز مخالفه الرسول عليه الصلاه والسلام. فشوف يعني الولد كم من الفتره ابدا حتى ربيته على امر انت عمال تهتم انك انت يعني تغذيه بهذا الامر. فإذا السلوك هذا يحتاج إلى فترة من العمر. الرياضة تماما، ترى الإنسان أحيانا لما يكون يستعان على معمار لما يأخذ الأسمنت ويصعد للدور الخامس أو السادس أقصى فترات عمره هي الفترات الأولى اللي هو ما تعود عليها، وبعدين قلبه بعد كده يعني أخذ على الجهد هو فالشرايين وسعت وقلبه يعني يحتاج على انه يطلع الدور العاشر وخلاص ما عادش يلعب، وزدت ممكن تجد على كتافه ده حته زي ركبه الجمل من تحت كده ماتت خلاص، يحط القصعه ويطلع الدور السادس السابع الثامن. انت لا تستطيع ان تفعل هذا، وهو لم يكن يستطيع ان يفعل هذا الا بالممارسه ذات عمر طويل. فتنفيذ النصوص يحتاج الى ممارسه، يحتاج الى سمع وطاعه، لكنك تخالف هواك، تتبين بمخالفه هواك. هو ده سلوك سبيل الصحابه رضوان الله عليهم. في غزوة تبوك أحد الصحابة رضوان الله عليهم تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو خيثمة. أبو خيثمة ده يعني الذي تفضل بصاع من تمر فلما ذهب المنافقون، فدخل هو رضي الله عنه بعدما الرسول صلى الله عليه وسلم رحل إلى تبوك، فكان متزوج بامرأتين. لما دخل العريس فوجد كل امرأة رشت الماء ومجهزة الأكل وبعدين ماء بارد، فدخل فوجد الوضع هكذا فتذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال بخن بخن أنا بين زوجتين حسناوين وماء بارد وظل بليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحى والريح والشمس، والله ما هذا بالنفر، والله لا أدخل عريس واحدة منكما. جهز لي الفرس، فجهز الفرس وانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رجل محب شديد الحب، أول ما وجد نفسه في نعيمه وحبيبه في مثل هذا الوضع تضح وريح الشمس انه لا يتحمل لانه شديد الحب للرسول عليه الصلاه والسلام. لذلك لم يدخل العريش ولم يشعر الماء وانطلق خلف النبي عليه الصلاه والسلام. كان الصحابه رضوان الله عليهم الذي يحركهم ويشعرهم. احنا ينبغي ان نعيد النظر وينبغي ان اقول ان المهم في غايه الصعوبه ان المعين على الخير قليل جدا في هذا الزمان. المعين على الخير قليل جدا في هذا الزمان. كان الصحابه من شده ما كانوا يعانونه لكن كانوا جميعا متكاتفين على شيء واحد. فنحن في زمان الغربه الثانيه نعاني اشد مما عاناه اسلافنا في الغربه الاولى. هم كانوا في الغربه الاولى عندهم من الايمان لا يلوذون به في حال الفرد. فكان بلال مثلا رضي الله عنه يلوذ بايمانه اذا شددوا عليه العذاب. لكن احنا الان ليس عندنا من الايمان ما عندهم وعلينا من الصبر نحو ما عليه. فانت بتجد نفسك اذا اردت ان تفر الى اين تفر وليس عندك مثلا من الايمان ما تلوذ به كما كانوا يلوذون فتبقى الغربه اشد من القربه الاولى. لذلك احنا يعني بنقول هذا الكلام حتى نبين وعورة الطريق ان العبد اذا علم ان الطريق وعد استعد له. اما اذا كان ماشي الطريق وهو يعني يظن ان الطريق ممهد الى اخر فاعترضته عقبت ان هذا الانسان قد يصاب باحباط. ولذلك احنا نجد بعض المسلمين الذين ينتسبون الى الالتزام اول ما يصاب بمصيبه بيتكلف مباشره. لماذا يتكلف؟ لانه ما يتوقع ان هو يصاب بهذه المصيبه لذلك تفلت. لكن هو لم يعلم في ان هذا الطريق كله عقبات وانه لا بد ان يبتلى فبالتالي هذا الكل يوم قد نهج نفسه لذلك فان المفاجاه تفتك عزم الخلق كما قال عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم والحديث في البخاري باخطر من لفظ مسلم والله لله افرح بتوبه عبده العاصي من احدكم لارض ثلاثه وكان معه راحلته وعليها طعامه وشرابه. فهذا الرجل كان استظل بظل شجر عليه الصلاه والسلام فنام والراحله تقف على راسه. فلما استيقظ من نومه لم يجد راحلته ولا طعامه ولا شرابه فبحث عنها حتى يئس منها. فلما ادرك بالهلاك وعلم انه هالك لا محاله قال ارجع الى مكاني واموت. فلما رجع الى الشجره اذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه فقال اللهم انت عبدي وانا ربك. قال عليه الصلاه والسلام اخطا من شده الفرح اي ما كان متوقع ان يجد الراحله فالمفاجاه تكتسب حجم القلب فاخطا في العباره. كان المفروض يقول اللهم انت ربي وانا عبدك لكن قال اللهم انت عبدي وانا ربك. ومما يدل على ذلك ايضا قوله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلمه من حيث لا يحتسب دي لعنف المفاجاه. يعني لو افترضنا ان في انسان بياخذ مرتب عالي جدا هذا المرتب لا يشعر له الانسان بسعاده لانه اول كل شهر عارف انه كان بياخذ المرتب الفلاني. لكن لما يكون ذاهب ياخذ المرتب فقالوا له ومع المرتب نصف شهر مكافاه تكون فرحته بالنصف شهر اعظم من فرحته بمرتب الشهر لان انه ما توقعه. ولذلك الله عز وجل قال ويرزقه من حيث لا يحتسب لان فرحه المؤمن بالرزق من حيث لا يحتسب اعظم من فرحته بالرزق الذي يتوقعه. وكذلك على الجانب الاخر لو حصل مشاجره بين رجل وجاره فوصمه مثلا فهذا لا يؤثر فيه مثلما اذا حدثت مشاجره مع الرجل وابنه فيضربه ولده. تكون هذه اقسى بكثير جدا لان ما توقعها لكي تكون اقسى بكثير من نظره الجار. فاي شيء لا يتوقعه الانسان يفكك عزم القلب سواء كان الخير او كان الشر. فلذلك الانسان اللي هو بيمشي على هذا الطريق يجب ان يتوقع البلاء حتى لا يشعر. فاقول هذا الكلام تنبيها على ان الطريق مليان بالعصبات مع عدم وجود المساعد على الخير. يبقى كونك تحمل نفسك على تنفيذ النصر مع عدم وجود المساعد على الخير بل هناك من يجدك عن هذا الالتزام هذا يعني لتتوقع مثل هذه الغربه وتعلم انه لا معين لك على الخير فتستعين بالله تبارك وتعالى في تنفيذ كل حديث يبلغك عن النبي عليه الصلاه والسلام ولو بحسبه يعني بقدر ولو 10 عنه. ولو بخمسة بالمئة، لكن تتعاهد نفسك شيئا فشيئا تحصل بعد فترة إن شاء الله بنفس الدائرة على العمل. هذا فيما يتعلق بالشوط الثاني من السؤال، وكيف نحن يعني نسلك سبيل الصحابة الذين يعني كانوا يعني لا يكرمون للنبي عليه الصلاة والسلام قولا ولا فعلا. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. أنا بالحقيقة أحمل على رأي قولة الشيخ في عدة قضايا. القضية الأولى يعني موقفكم من مما حدث في السعودية من فتنة ما بين علماء المدينة وما بين المشايخ الأربعة اللي هو الدكتور ناصر العمر الشيخ سلمان. فنحب أن نعرف رأيكم في مثل هذه القضية. والله هو هذه الفتنة أنا ما نزلت إلى السعودية إلا وحرصت على أن أتجنبها بكلية. قيل أن الفتنة لن تحمد إذا حتى قلت كلمة الحق. قلت لمفضل طلبة علم في جدة وجمعوا لي طلبة وخلوا من هؤلاء مخاصة طلبة العلم ودرستهم المصطلح الحديث. فأنا بأتكلم معهم على أساس إن هم على مستوى كلام يعني مش على. فسألوني هذا السؤال، قلت لهم يا جماعة أنا أرى أن تتجنبوا هؤلاء وهؤلاء عليكم العلم، لأن كلامك غير مغشر. يعني طالب العلم مثلا لما يقول أنا مع فلان ضد فلان، هل حل الإشكال؟ ما حل الإشكال لأنهم ليسوا رؤوسا، لأنهم طلبة عادية. فقلت لهم يا جماعة اهتموا بالعلم، أنت عندك إدراك، لأن جنت مع هذه الكفة مع هذه الكفة لن تؤثر بشيء. فخرج بعضهم يقول لبعض إن أنا بنيع المسألة، إن أنا بنيع القضايا. أنا الذي يعني أظنه من سماعي الجانبين من فيه هو عند الجانبين، وأنا أظن إن لو الإخلاص عند هؤلاء لاجتمعوا. ما هي يعني ما هي نقاط الخلاف التي تستدعي مثل هذا العداء الشديد المسائل العادية يمكن أن تتكرر. وبعدين لا يحملون كلام بعض على خير ابدا، يتلكفوا البعض تماما وطلعوا شراب وبيعملوا تبلجه ويحذفوا الكلام، وسمعت شيء عجيب جدا يعني. هؤلاء عندهم خير وهؤلاء عندهم خير، لكن انا شايف ان قد يكون بعض الجهات اساء فهم الاخر. يعني مثلا الذين يتكلمون بشيخ الواقع مثلا، شيخ الواقع هذا امر ضروري. ما يقول احد ان احنا نتكلم الواقع الكلي، لأن احنا نعيش في هذا الواقع فنتجاهلوه بكلية موضعنا نحن. لكن على الجانب الآخر هناك من يضخم الحقيقة هذه المسألة. أنت مثلا الشيخ سفر شرطين اسمهم الوعد الحق وراد المحتوى، مع إكثاري للجمع والإحصائيات اللي ذكرها الشيخ سفر في هذا الشريط، إلا أن لما يقول مثلا أن الأعداء لهم 2000 جريدة ومجلة و400 محطة مثلا تلفزيونية و250 إذاعة ومش عارف إيه وهذه الأشياء و40 قمر تبثت على منطقة الشرق الأوسط وعندهم مش عارف إيه وعندهم أي. أنا لما أقول هذا كلام لأمة ضعيفة لا تملك رغيف الخبز يصابوا بالإحباط، لأن أقول أنا خبرت مدي شيء، أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا. فهذا الكلام يقال لناس ربوا تربية حقيقية ان انا اشفهم على الوقت كما ينبغي عشان ياخذوا فرصه تعليمهم، لكن اقول هذا الكلام للجعانه لا يملكون رغيف الخبز وقولون ان عندهم كذا وكذا وكذا. ايه النتيجه؟ انهم يصابوا باحباط شديد. فكنا مثلا نرى ان المساله لا تكون بهذا الشكل، يكون باقل من ذلك. لكن فالحقيقه يعني مع جهد المشايخ سواء من الشيخ صفر او الشيخ سلمان او الشيخ عمر ومع جهد علماء المدينه، انا شايف ان الشباب هم الذين اخذوا بين المشايخ. المشايخ عادة لا يلتحون لا يلتحن بعضهم مع بعض إلا إماما، والشباب لا يلتحون عن الكلام ويقوم بفور قلنا عجيب. يعني شفت والله ما يعني شغل الرجال وسمعت من شغل الرجال من الشباب. أنا أرى أن الشباب من الذين أكثروا غير المشايخ، ومن شباب فرار شباب فرار ونهم يتفلس يعني. فلذلك يعني هذا الشيء ما عندي طبعا عنها كبير يعني خبر لا من يتكلم بها يعني. نشوف الله نياخذ ان شاء الله تعالى. سؤال ثاني، ما رايكم في دخول الاسلاميين في البرلمانات والمشاركه يعني في الواقع السياسي؟ هذا يستفيد من القضيه. والله هذه المساله تختلف من بلد الى بلد. تختلف يعني مثلا عندنا في مصر دخول البرلمان لا قيمة له، بل يعني دخول البرلمان لا يعتبر نضيع الوقت. يعني مثلا عندنا دخل مسلمين دخل البرنامج بعضهم يعني طبعا دخل سبع حزب عمل او سبع اي حزب محدث معروف النظام نفسه ديمقراطي ان الاغلبيه تشرب فالحزب الحزب الحاكم حليف في النوع الكرات الحالية يكون له اغلب الاصوات في البرلمان فيذهب مشروع الاخرين اضراب الرياح اذا لم يوافق الاغلبيه يعني بنقول لو 99 رجل عالم ذكي ممتاز يعني عقل يد بلد في ناحية ومئة رجل عربجي لا يفهمش أي حاجة في ناحية أخرى في المئة عربجي سوي لو 99 عالم رجل ذكي في مقابل 99 عالم ذكي وجاء واحد لا يشف أي مسؤول مع جمعون يكسبه فبجانا لا يشفقوا أي شيء تخيل بالإضافة لأنه هو ملزم يبدأ الدخول لما يقول باسم الشعب باسم الدستور باسم الأمة باسم كذا ألا وخاشق ألا وألا شيخ مراد حفظه الله فيه لما سئل عن مسألة الدخول بعد ما الرجل قال له نحن بنغير وبنعمل ولنا سلطان ولنا كذا قال له أخذ فقال له ولكن يقول باسم الأمة باسم الدستور قال لا يجوز له أن يقول لا يجوز أن يعني يشارك في مباناه بارتكاب شرك بكتاب الحرام فلذلك انا اعتقد ان هذه المساله تحتاج من بلد الى بلد.